نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد قد يستهين الإنسان بعمل ما ويظن أن هذا العمل يعني يستقله فلا يعمله فيقول يعني أنا أخرج 5 جنيه أو 5 دراهم أو 5 دنانير فقط أنتظر حتى يصيروا 50. يا أخي أنت لا تدري، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة، وإن الله لا يتلقى صدقة أحدكم بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني زي ما يكون عندك يعني فصيل جمل صغير تربيه حتى يصير جمل كبير أو ناقة كبيرة، هكذا العبد لا يستقل بصناعة الخير. هذه قصة من السنة النبوية المطهرة يعني يرويها لنا يعني أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يا الله، يبحث الكلب عزكم الله عن إيه؟ عن شيء رطوبة في شيء رطب في الإيه؟ في التراب. فقال: لقد بلغ هذا الذي بلغ مني، يعني بلغ به العطش اللي بلغ مني. فنزع خفة، الرجل لم يجد ايه اناء او دلو يأكل الكلب، فنزع خفة ثم نزل الى البئر سبحانه، فملأ الخف فامسكه بفمه ثم صعد مرة اخرى فسقى للكلب فغفر الله له. قالوا: يا رسول الله، افي مثل هذا لنا اجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. الله أكبر، في كل كبد رطبة أجر. يا الله، هذا يعني أنا أريد أن يرفع يعني المسلمون في كل وقت عقيرتهم بمثل هذا الحديث للناس الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم أتباع نصرة حقوق الحيوان وحقوق يعني أبحث أنت أولا عن حقوق الإنسان. يعني انا اذكر في السبعينات كان في حرب اهليه قامت في لبنان، نسال الله ان يؤمن كل بلاد المسلمين. وبعدين الفنانه هذه الاوروبيه والفرنسيه ولا مش عارف ايه باردو هذه الفرنسيه كانت عندها جمعيه الرفق مش عارف الحيوان، فجالها انهيار عصبي. فسالوها في المستشفى: ليه جالك انهيار عصبي؟ قالت: لان العصافير تموت في لبنان جراء الحرب الأهلية. يعني العصافير جابت لك انهيار عصبي، والناس اللي تموت الرجال والنساء والأطفال لا يحدث هذا. فانظر إلى الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية. نحن كمسلمين في كل ذات كبد رطبة أجر. كيف؟ رأينا جملا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعير من هذا؟ قال: بعير شاب من رجل من الأنصار. قال: إنه يشكو إلي انك تحمله فوق طاقته، اتقوا الله في البهائم العجموات. اذا الرسول يحذر هذا الصحابي انك تحمل الجمل فوق طاقته. سبحان الله، وايام العز، ايام العز الاسلام، كان في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري في بلد مسلم كبير كمصر كان فيه وقف اسمه وقف الكلاب الضاله والقطط الضاله. وقف ناس مسلمين يعملوا وقف للكلب الضال ملوش صاحب، والهرة الهررة التائهة الشاذة يعمل لها وقف. كان لدرجة ان في نوع من الوقف اسمه وقف الزبادي. ايه وقف الزبادي ده؟ ناس صالحين يعملوا اواني الخزف اللي بيوضع فيها الزبادي وحاططها في غرفة، فولد خادم او خادمة يذهب الى السوق فيأتي لسيده يستبدلوا الايه الاواني الفخارية هذه الخزف يضع فيها الزبادي، والآن يضعها لنا في علب بلاستيكية فيها أمراض وفيها نسأل الله السلامة. المهم علينا، فكان الخادم إذا وقع منه الإناء الخزف كسر فقد يؤذيه مالكه صاحب اللي يعمل عنده، أو يؤذيها إن كانت خادمة يؤذيها أو تؤذيها صاحب ربة البيت. فالاهل الاحسان يعملوا ايه؟ يعملوا وقف الزباد. يعني وقف الزباد يعمل يعني غرفة فيها يعني اواني الفخار، فمن كسرت من الخدم واحدة يذهب ليأخذ واحدة سليمة حتى لا يؤذيه يعني مالكه او الذي يعملها. انظر رحمة المسلمين بعضهم ببعض. كان في وقف إناث المرضى. يعني إناث المرضى؟ في ناس كان عندهم امراض مستعصية ويبقوا في المشاكل في المستشفيات في القرن الثالث والرابع الهجري، فاهل الخير يجيبوا ناس من القصاصين اللي يحصل حكايات فيها امل وتفاؤل، ويقفوا بعيدا لك في وسائل اعلام ولا تلفزيونات ولا انترنت ولا غير ولا اذاعة ولا غير هذا، فيقفوا بعيدا عن كان يعني طريقة غير مباشرة بعيد عن المريض، ويحكوا قصص عن الامل. وفلان كان مريض مرض مستعصي وراح يدعو الله عز وجل ونزل عليه الشفاء ورأى الرسول في الرؤيا مش عارف وقت. فالناس تستأذن، الناس تحب الامل، مش الطبيب يدخل على المريض مقفل جبينه لا لا لا ما فيش فايده خلاص خذوه على البيت لحظات وينتهي. الله يا عم الله يرضى عليك، يعني ادعو الله له الشفاء. الله اعلم، انت لست ملك الموت ولا ملك الموت نفسه يعرف متى يموت هذا. ولا الرجل اللي راح يزور احد اقاربه ومالك يا فلان؟ قال له اسكت يا شيخ، يجيني ضيق في الصدر والتنفس. لا اله الا الله، نفس المرض الذي مات به ابي. طب يا رجل هذه زياره؟ هل هذا كلام للتفاؤل؟ هذا كلام للتشاؤم، والمسلم لا يعرف التشاؤم، المسلم يعرف التفاؤل. فانظر الى ان رب العباد سبحانه وتعالى ان يعني الرحمه بكل انسان وبكل حيوان وبكل طير. ما غرس غارس غرسا فاكل منه طير او انسان او حيوان الا وكان له به اجر. وفي القصه الاخرى التي نحفظها جميعا، ان امراه دخلت النار في هره حبستها، لا هي يعني اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. يا الله، ولذلك رب العباد يوم القيامه يقول واذا الوحوش حشرت. طب الوحوش هتحاسب يوم القيامه؟ قال لا، الوحوش لا تحاسب، لان رب العباد بعد ان تنتهي مشاهد يوم القيامه يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر ليتها يومها يا ليتني كنت تراب، يا ليتني كنت عايز اقول له يعني حمار من الحمير ولا بقره من الابقار ولا كلب من الكلاب. لماذا؟ لانها انتهت بتراب. لكن هو سوف يعذب على ما كفر به بالله سبحانه وتعالى. طب الوحوش تحشر ليه؟ قال ربما يكون قد عذبها انسان في الحياه فينتقص من اجر هذا الانسان. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يوم القيامه سوف ياخذ من الباغي حتى لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء، شاة يعني شاة لها قرون، نطحت شاة لها قرون لها، اخذ الله من هذه لتلك، ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فانظر الى عظمه العدل الالهي يوم القيامه. قال ربنا لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامه لا ظلم. امال الدنيا؟ لا، الدنيا قائمه على ظلم، الكبير يبطش بالضعيف والدولة القوية تبطش بالدولة الفقيرة، والناس تظلم بعضها بعض، والأخ يأخذ ميراث أخوه، والأخت تظلم أختها، والجار يحقد على جار. هذا ظلم، هذا ظلم. لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذا الرحمة بالحيوان هذه نعمة، يجب أن نعلم أبناءنا هذه الرحمة، حتى انه يقال ان عمر رضي الله عنه رآه ابن عباس في الرؤيا قال له كيف حالك يا عمر؟ قال والله يا ابن عباس لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. قال بعدلك؟ قال لا. بحسن امارتك؟ قال لا. قال مرة كنت اسير في الشارع وجدت اطفال يلعبوا بعصفور ربطينه ربطوه في خيط ففككت اثار العصفور فطار. قيل لي يا عمر فككت إثار العصفور من أيدي الأطفال ونحن نفك إثارك من النار وندخلك الجنة. إذا لا يستقل الإنسان كما قلت في بداية الحلقة أي عمل خير فلا تدري، حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقه. إن شاء الله رب العالمين يعني بورك لي ولكم في القرآن العظيم، تقبل منا ومنكم، جعل قلوبنا مملوءة بالرحمة نحو الناس ونحو المخلوقات، وجعلنا معمرين في هذا الكون، جعلنا جميعا يعني أحجار بناء لا معاول هد. ختم الله لنا ولكم بالإسلام، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.